السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله حمد الشاكرين، والشكر لله شكر المعترفين المقصرين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله الصادق الأمين صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم بمنه وكرمه وفضله وجوده وإحسانه، إنه هو الجواد الكريم. اللهم إنا نسألك الإخلاص في القول والعمل، اللهم اجعل بواطننا خيرا من ظواهرنا يا أرحم الراحمين، ولا تجعل في أعمالنا شيئا من الرياء ولا التسميع. ونسألك اللهم ألا تجعل أعمالنا علينا وبالا في الدنيا وفي الآخرة، كما نسأله جل وعلا أن يحسن لي ولكم الخاتمة ولجميع المسلمين، وأن يجعل آخر كلامنا من هذه الدنيا لا إله إلا الله. قولوا آمين أيها الإخوان. لا جرم أنكم تعرفون أن موضوع المحاضرة موضوع عظيم مهم يخص كل مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، يخص كل مسلم عاقل يتفكر ويتأمل فيما سيختم له به، فإن أمر الخاتمة أمر قد أقض مضاجع الصالحين وقد خوف العارفين بالله جل وعلا. فلا يزال الصالحون يخافون من سوء الخاتمة ويرجون الله جل وعلا أن يحسن خاتمتهم، لأن الإنسان عند سكرات الموت سوف تمر عليه في لحظات يسيرة أسرع من البرق شريط حياته، سوف يمر عليه ذلك الشريط الذي قضاه في حياته، فإن كانت أفعاله في حياته خيرا فستكون سببا في تثبيته عند سكرات الموت، وأما إن كان هذا الشريط لا يوجد فيه إلا الأعمال الطالحة والآثام والذنوب والموبقات فإنه سيكون سببا في حرمانه من حسن الخاتمة. والمتقرر عند العلماء رحمهم الله تعالى قاعدتان عظيمتان هي خلاصة هذه المحاضرة. القاعدة الأولى تقول: جرت سنة الكريم عز وجل أن من عاش على شيء فإنه سيموت عليه، وأن من مات على شيء فإنه سيبعث يوم القيامة عليه. من عاش على شيء فإنه يموت عليه، ومن مات على شيء فإنه يبعث عليه. وقد نص على هذه القاعدة الإمام أبو الفداء الحافظ بن كثير رحمه الله تعالى في تفسيره. أما القاعدة الثانية وهي محور أيضا محاضرتنا، وعلى تلك القاعدتين يدور حسن الخاتمة، تقول هذه القاعدة: الأعمال بخواتيمها. وأصل هذه القاعدة الثانية ما في الصحيحين من حديث سهل بن سعد رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الرجل ليعمل عمل أهل النار وإنه لمن أهل الجنة، وإن الرجل ليعمل عمل أهل الجنة وإنه لمن أهل النار، وإنما الأعمال بالخواتيم. فإذا على حسب ما يختم للعبد على حسب ما سيكون عليه الحال في الآخرة، والخاتمة إنما هي نتيجة لهذه الحياة، فيجب على العبد أن يعمر أوقاته بطاعة الله جل وعلا، لأن هذه الأوقات التي تمر علينا وتلك اللحظات التي نعيشها سوف نرى نتيجتها قبل قبض أرواحنا عند سكرات الموت، فإن كنا قد عمرناها بما يقربنا إلى الله جل وعلا فلنبشر بروح وريحان ورب غير غضبان، وأما إذا كنا ملأناها بالشيء الذي يغضب ربنا جل وعلا فليس للعبد حينئذ من ناصر، وليس له حينئذ من غالب، وليس له حينئذ من مثبت في أحوج ما يكون في تثبيته إلى الله جل وعلا. إن أمر حسن الخاتمة وسوء الخاتمة أمر هائل وعظيم، يجب علينا أن نجعله دائما نصب أعيننا، وأن نفكر فيه دائما، وأن نحذره، وأن يكون هو الهاجس الذي لا يفارق عقولنا أبدا. يجب علينا أن نتأمل هذا الأمر دائما، منذ أن نصبح إلى أن نمسي ونحن نتفكر في خاتمتنا، ونسعى في تحصيل الأسباب التي نحصل بها إن شاء الله حسن الخاتمة، وإياكم أيها المسلمون أن تغفلوا عن هذا الأمر، فإن هذا الأمر أمر عظيم يجب على العاقل أن يتدبره وأن يتأمله. ولذلك كان هو هاجس أنبياء الله جل وعلا، فقد كان من خوف أنبياء الله من خاتمة السوء، وهم أنبياء الله ومعصومون من الشر ومن السوء، ومع ذلك كانوا يخافون سوء الخاتمة. فهذا يوسف عليه الصلاة والسلام يدعو ربه أن يتوفاه مسلما وأن يلحقه بالصالحين، وهذا دعاء بحسن الخاتمة، وهو نبي من أنبياء الله، فقد كان هاجس سوء الخاتمة وحسن الخاتمة هاجس أنبياء الله جل وعلا، وهو هاجس الأولياء والصالحين. يقول الله جل وعلا عنه: توفني مسلما وألحقني بالصالحين. وهذا إبراهيم ويعقوب عليهما الصلاة والسلام يوصيان أبناءهما وذريتهما ألا يموتوا إلا وهم مسلمون. قال الله جل وعلا: ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. إذن هذا هو هاجس حسن الخاتمة. فكان عباد الله الصالحون يتأملون ما ستختم عليه حياتهم والحال التي سوف تقبض عليها أرواحهم، وهذا لا يستطيعه إلا أصحاب القلوب الحية الذين لم يشتغلوا بالدنيا ولم يغفلوا عن الله جل وعلا. وإن أمر حسن الخاتمة وسوءها أمر عظيم لا بد أن نقف عنده وقفات كثيرة. وإياكم أن يغتر الواحد منا بحاله إذا كانت فربما يختم له عند موته بخاتمة سيئة بسبب دسيسة فيما بينه وبين الله لم يطلع عليها أحد. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين من حديث ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق: إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة، ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك، ثم يبعث إليه الملك فينفخ فيه الروح ويؤمر ب4 كلمات: بكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد. فوالله الذي لا إله غيره، فوالله يقسم النبي صلى الله عليه وسلم على أن أمر الخاتمة أمر هائل وعظيم لا بد أن نتدبره وأن لا نغتر بظواهر أحوالنا إذا لم يختم لنا بمثلها. فوالله الذي لا إله غيره إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها، وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. إذن ليست العبرة بما عليه ظاهر حالك إذا كان الباطن فيه شيء من السوء أو كان ثمة دسائس فيما بينك وبين الله لا يطلع عليها أحد من الخلق. فإذن يجب علينا أيها الإخوان أن نسأل الله جل وعلا دائما وأبدا أن يحسن خاتمتنا وأن نستعيذ به جل وعلا من سوء الخاتمة، فإنه من أعظم ما فكر فيه الصالحون العقلاء الذين يريدون أن يقابلوا ربهم على أحسن أحوالهم. ولذلك يقول بعض السلف رحمه الله تعالى قال: خوف الصديقين من سوء الخاتمة، خوف الصديقين من سوء الخاتمة عند كل خطرة وعند كل حركة، وهم الذين وصفهم الله جل وعلا إذ قال: وقلوبهم وجلة. فهم يقدمون الأعمال الصالحة ولكن لا تزال قلوبهم خائفة من الله جل وعلا، فهم يخشون من الله جل وعلا أن لا يتقبل منهم أعمالهم وأن يختم لهم بسوء، وهؤلاء هم أصحاب القلوب الحية. ويقول أبو الدرداء رضي الله تعالى عنه وأرضاه: والله ما من أحد يأمن أن يسلب إيمانه إلا وسلب الله الإيمان منه عند موته. يعني ما في أحد يأمن من مكر الله إلا ويخيفه الله جل وعلا بمكره عند سكرات موته. ولما احتضر سفيان جعل يبكي ويجزع، وهو إمام من أئمة أهل الحديث وعالم من علماء المسلمين، سفيان بن عيينة، ولما احتضر سفيان بن عيينة رحمه الله جعل يبكي ويجزع، فقيل له: يا أبا عبد الله عليك بالرجاء فإن الله غفور رحيم، فإن الله جل وعلا غفور رحيم أعظم من ذنبك. فقال: أو على ذنوبي أبكي؟ يعني ليست القضية قضية ذنوب هي التي أبكتني، لو علمت أني سأموت على التوحيد لم أبال بأن ألقى الله جل وعلا بأمثال جبال تهامة من الخطايا. فإذا كان الصالحون يتأملون أحوال الخاتمة وأحوال ما ستقبض عليه أرواحهم، نسأل الله أن يبعث في قلوبنا هذا التأمل والتدبر والتفكير. فإذا كان هذا هو خوف الصالحين الأتقياء البررة من سوء الخاتمة مع رسوخ دينهم وقوة إيمانهم وعظم تعبدهم لله جل وعلا، فكيف لا نخاف من سوء الخاتمة ونحن الضعفاء المقصرون في جنب الله جل وعلا؟ فإذا يجب على المسلم أيها الإخوان أن يؤدي حقوق الله جل وعلا كاملة وحقوق عباده كاملة، ومع ذلك لا يجوز له أن يغتر بعمله، بل عليه مع ذلك يعني مع القيام بكل الحقوق أن يكون قلبه وجلا خائفا من سوء الخاتمة. ولكن من رحمة الله، ولكن من رحمة الله جل وعلا بين لنا في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم أمورا وأسبابا إذا سلكناها وحافظنا على سلوكها وطرقناها بين الفينة والأخرى فإنها إن شاء الله سوف تكون مما يوجب لنا بأمر الله جل وعلا حسن الخاتمة، وهي الأسباب وهي التي يسميها العلماء رحمهم الله تعالى أسباب حسن الخاتمة، أسباب حسن الخاتمة. فإن قلت: وما معنى حسن الخاتمة أصلا؟ ما معنى حسن الخاتمة؟ هذا المصطلح ما معناه؟ أقول: معنى حسن الخاتمة أن يوفق العبد لعمل صالح ولتوبة صادقة قبل أن يموت. معنى حسن الخاتمة أن يوفقك الله جل وعلا لأمر: الأمر الأول أن يوفقك الله لتوبة صادقة قبل حلول سكرات الموت عليك، لأن عند حلول السكرات ما تنفع التوبة، لا بد أن تكون التوبة قبل السكرات حتى يقبلها الله جل وعلا. يقول الله جل وعلا: وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن وللذين يموتون وهم كفار. الأمر الثاني من معاني حسن الخاتم غير التوبة قبل السكرات أن يقبض الله روحك على عمل صالح، أن يوفقك الله جل وعلا قبيل وفاتك قبل ساعة أو قبل دقائق من وفاتك يوفقك الله جل وعلا لمحبة عمل صالح فتقوم به فيقبض الله جل وعلا روحك وأن تزاول هذا العمل. نسأل الله ذلك يا إخوان، هذا من أعظم ما يكون. مجاهد بن جبر المكي تلميذ من تلاميذ ابن عباس رضي الله تعالى عنه كان كثيرا ما يدعو الله جل وعلا بحسن الخاتمة، فكان في قيامه وقعوده يسأل الله جل وعلا ذلك. أتعرفون كيف مات؟ مات وهو ساجد لله جل وعلا في ظل الكعبة متنسكا، يعني مات في النسك وهو ساجد في ظل الكعبة. ما أجملها من خاتمة، تلك هي خاتمة الصالحين. يتكلم بعض من يزاول الإسعاف بقصص كثيرة عن حسن الخاتمة وعن سوء الخاتمة. من أعجب ما وقفت عليه في ذلك أن موظف من موظفي الإسعاف يقول: جاءنا بلاغ عن حادث، يعني قبل القويعية بشوي، فيقول: ذهبنا مباشرة أنا وزميل لي. يقول: هذا زميلي قديم في الإسعاف وعارف المناظر، لكن يقول: أنا توني متوظف. فيقول: فجئنا فإذا سيارة قد انطوت على صاحبها انطواء عجيبا، والدفاع المدني موجود والدنيا موجودة والازدحام والناس يحاولون تخليص هذا الرجل. يقول: لكن الذي شدني، يقول: أخرجناه، ولكن الذي شدني أن هذا الرجل كان يبتسم وهو بين أطمار الحديد. يقول: كان يبتسم ابتسامة مشرقة وهو بين أطمار الحديد، والدماء قد غطت وجهه وصدره وبعض جسده قد نشب في الحديد، ولكن هذا الرجل يبتسم. يقول: فلما فككنا عنه ذلك وأخرجناه وأركبناه معنا في السيارة، يقول: أنا وصاحبي لا نشك لحظة واحدة أنه سوف يفارق الحياة قبل أن نصل، لأن من يرى حاله ويرى الكسور والجروح التي فيه والدماء التي نزفت ولا تزال تنزف لا يشك أنه سيفارق الحياة. يقول: ولكن الذي يشدني أكثر وأكثر أن هذا الرجل لا يزال مبتسما. فسألناه عن اسمه فلم يتكلم، وبدأنا نقلبه، وبدأنا أعطيناه الإسعافات الأولية وأسرعنا به. يقول: صاحبي يقود ويلتفت بين الفينة والأخرى يسأل عن حالي. يقول: وأنا معه أعطيه الإسعافات الأولية. يقول: وفوجئت بأنه يبعد زجاجة الأكسجين عن فمه ويبدأ يتمتم بكلام لم أفهمه في بداية الأمر. فلما اقتربت من فمه فإذا هو يقرأ سورة الحجرات، يقرأ سورة الحجرات. يقول في قول الله جل وعلا: واعلموا أن فيكم رسول الله لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم أولئك هم الراشدون فضلا من الله ونعمة والله عليم حكيم. وكلما انتهى منها يعيدها. يقول: أنا بدأت دموعي تتسابق وبدأت أقول له: قل لا إله إلا الله، قل لا إله إلا الله، وصاحبي أسمع نشيجه وهو يقود السيارة. يقول: فلما سكت قليل فسكت قليلا فظننت أنه مات، فرفع بصره إلى السماء ثم رفع سبابته وقال: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فقضى. يقول: فلما وصلنا إلى المستشفى ونظر إليه الأطباء وأخبرناهم بحاله، منهم من يبكي ومنهم من يترحم عليه ومنهم من يمسح الدماء عن وجهه. يقول: فكان موقفا مؤثرا والله هز قلبي، فكان ذلك اليوم هو أول أيام هذا الرجل في الآخرة، وهو أول أيامي في التوبة والرجوع في قوافل العائدين إلى الله جل وعلا. يقول: فلما ذهبنا إلى بيته وسألنا عن حال هذا الرجل، سألناه فإذا في أهله ثباتا عجيبا وأهل دين وصلاح. فقص لنا أبوه قصته، قصة عجيبة. يقول: ولدي هذا من سنين وهو معتاد أنه كلما استلم راتبه من وكان عسكري، الولد عسكري، يقول: فكلما استلم راتبه اقتطع منه 1500 ريال يشتري بها مقاضي ويذهب بها إلى بعض الفقراء في البلاد في في في القرى المجاورة. يقول: هذا هجيراه وهذا ديدنه من عدة سنين، من عدة سنين يشتري ب1500 بعض المقاضي، منها مأكولات ومنها مشروبات، ويذهب بها إلى أصحاب هذه القرى حتى يتصدق بها. فكيف كان الحادث؟ الحادث أن هذا الرجل انفجر عليه الإطار فتقلبت سيارته عدة قلبات فصارت سببا لوفاته، نسأل الله حسن الخاتمة. هكذا، لأنه عاش على الصدقات، عاش على القرآن، عاش على معرفة الله، عاش على التعبد لله. فحينئذ لا يخيب الله عبدا ملأ حياته وملأ أوقاته بمثل ذلك، لا يخيبه الله جل وعلا أبدا. بالمقابل من ذلك، يحكي بعضهم أن شبابا توجهوا في عطلة الصيف إلى جدة، شبابا لا يعرفون الله جل وعلا ولا يعرفون الصلاة ولا يعرفون المسجد، توجهوا زمرة قد غرتهم أنفسهم وخدعتهم شياطينهم وغرتهم صحتهم بسيارة كامري، فذهبوا إلى جدة حتى يشهدوا بعض فعاليات الصيف هناك. يقول: وقدر الله جل وعلا أن انقلبت سيارتهم. يقول: فهذا الرجل موظف الإسعاف أيضا، يقول: شهدناهم، يقول: وكان صوت المسجل على أطول ما يكون، والعياذ بالله، كان صوت المسجل على أطول ما يكون، انطفأ كل شيء في السيارة إلا هذا الصوت لا يزال يدندن. ومنهم من مات ومنهم من لا يزال على قيد الحياة، ولكن انظر إلى خاتمتهم والعياذ بالله. يحدث بعض الصالحين أن رجلا كان مصرا على الذنوب والمعاصي، لم يترك بلدا كفريا إلا وسافر إليه، ولا خمرا إلا عاقره، ولا معصية إلا اقترفها. كثير شربه للخمر، كثير زناه، كثير بعده عن الله جل وعلا. فلما أصيب بمرض السرطان وأثقله ذلك المرض وحلت عليه السكرات، كان أحد المرافقين من أبنائه معه فقال له قبل وفاته: يا بني أعطني المصحف. ففرح ابنه فرحا عظيما ولا تكاد الأرض تحتمل قدمه، تحتمله من شدة الفرح. فيقول: لعسى إن شاء الله يقرأ آية وآيتين تكون سببا في خاتمته الحسنة إن شاء الله. يقول فأعطيته المصحف ويا ليتني ما أعطيته المصحف، يا ليتني ما أعطيتها المصحف، ويا ليت الله قبض روحي قبل أن أنظر إلى والدي يفعل هذا الفعل بكتاب الله. يقول بدأ ذلك الرجل يقلب صفحات المصحف وهو في سكرات الموت، يقلب صفحات المصحف، فلما انتصف جمع بصاقه فبصق في المصحف وأغلقه وقال أشهدك أني كافر بهذا، أشهدك أني كافر بهذا والعياذ بالله. هذا عرض عليه شريط حياته فلم يجد فيه صلاة ولا صدقة ولا إحسانا ولا برا ولا مسجدا ولا سجدة لله ولا عينا دمعت من خشية الله ولا انطراحا عند عتبة باب الله جل وعلا، لم يجد إلا خمرا شربه وامرأة زنى بها وبارا دخله وبلادا كفرية حلها وأبعد عن الله جل وعلا الطريق، فتركه الله جل وعلا في أحوج ما يكون إلى الله. إذن ينبغي لنا أيها الإخوان أن نتقي الله في أنفسنا وأن نفكر في هذا الأمر كثيرا كثيرا وأن نجعله هو هاجسنا، وأن لا تشغلنا الدنيا ولا شهواتها ولا ملذاتها عن تدبر حالنا عند سكرات الموت. فإذا معنى حسن الخاتمة أن توفق للتوبة الصادقة النصوح وأن يقبضك الله جل وعلا على عمل صالح. فعن أنس رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد الله بعبده خيرا استعمله، إذا أراد الله بعبده خيرا استعمله. قالوا يا رسول الله وكيف يستعمله؟ إيش معنى يستعمله؟ قالوا يا رسول الله وكيف يستعمله؟ قال يوفقه لعمل صالح قبل موته. وهذا الحديث رواه الإمام أحمد في مسنده والترمذي في جامعه وصححه الحاكم في مستدركه. وقد بين الله جل وعلا لنا جملا من الأسباب، فإذا كان أمر حسن الخاتمة وسوء الخاتمة بهذه المنزلة فيجب علينا أن نطرق أسبابه وأن نتدبرها وأن نتأملها وأن نسعى في تحقيقها حتى نكون ممن كتب الله لهم بإذنه جل وعلا حسن الخاتمة. وهي أسباب كثيرة، ولكني أجملتها لكم في ثمانية أو تسعة أسباب. السبب الأول وهو أعظمها على الإطلاق تقوى الله جل وعلا، تقوى الله جل وعلا، ومعناها أن تجعل بينك وبين الله وبين عذاب الله جل وعلا وقاية بفعل أوامره واجتناب نواهيه، وهي أن تعمل بالتنزيل وأن تقنع بالقليل وأن تستعد ليوم الرحيل وأن تخاف من الجليل جل وعلا. حقيقة التقوى أن تعمل بطاعة الله على نور من الله ترجو مرضاة الله جل وعلا، وأن تترك معصية الله على نور من الله تخاف عقاب الله جل وعلا. فالذي يملأ حياته بالتقوى ويكون من المتقين في حياته فإنه سيوفق للخاتمة الحسنة. فالفائزون هم المتقون والموفقون هم المتقون، والتقوى خير زاد يحصله الإنسان من هذه الحياة. يقول الله جل وعلا وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، ويقول الله جل وعلا ومن يتق الله يجعل له مخرجا، يعني يجعل له مخرجا من كل شيء من كل ضيق. وإن أعظم ضيق يحل علينا في هذه الدنيا هو سكرات الموت، فسيجعل الله لك مخرجا إن كنت من المتقين. ويقول الله جل وعلا ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا، ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا. وقد ربط الله جل وعلا بين التقوى وبين حسن الخاتمة، فقال الله جل وعلا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله، اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فانظر كيف ربط التقوى وحسن الخاتمة والموت على الإيمان والإسلام. يقول الله جل وعلا قل أأنبئكم بخير من ذلكم للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري للذين اتقوا، اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها، وأزواج مطهرة، ورضوان من الله، والله بصير بالعباد. ويقول تبارك وتعالى: لكن الذين اتقوا ربهم، لكن الذين اتقوا ربهم لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها نزلا من عند الله، وما عند الله خير للأبرار. ويقول الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون. ويقول الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم. فمن أراد أن يصلح الله عمله وخاتمته فعليه بتقوى الله جل وعلا. اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وكل إنسان خاسر في هذه الدنيا وفي الآخرة إلا من اتقى. يقول الله جل وعلا: ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة أليس في جهنم مثوى للمتكبرين وينجي الله الذين اتقوا بمفازتهم. إذن هؤلاء هم المتقون الذين ينجيهم الله جل وعلا، وينجي الله الذين اتقوا بمفازتهم، لا يمسهم السوء، لا يمسهم السوء، أي سوء فإنه منفي عنه، سواء كان سوء سكرات الموت أو سوء عذاب القبر أو سوء يوم البعث والنشر أو سوء عظم السكرات أو غيرها، لا يمسهم السوء مطلقا ولا هم يحزنون. والآيات في هذا المعنى كثيرة. فملازمة التقوى والسير على منهاج التقوى هو من أعظم الأسباب التي تنجي العبد من سكرات الموت، عفوا من سوء الخاتمة، من أعظم ما ينجي العبد من سوء الخاتمة والموجب لحسن الخاتمة بإذن الله. فإن المتقين لا يخيبهم الله جل وعلا لا في الدنيا ولا عند الموت ولا في دار البرزخ ولا يوم بعث العباد وقيام الناس لرب العالمين. فإذا أعظم ما يوجب لنا حسن الخاتمة أن نكون من عباد الله المتقين ومن حزبه المفلحين. فالمتقون هم الفائزون وهم الناجون وهم الموفقون وهم المفلحون في دائما وأبدا في الدنيا وفي القبر ويوم البعث والنشر. نسأل الله جل وعلا أن يجعلني وإياكم من أهل التقوى. فالتقوى خير زاد أيها الإخوان، فعلينا أن نحرص عليها كل الحرص. يقول الشاعر: تزود للذي لا بد منه فإن الموت ميقات العباد. تزود للذي لا بد منه فإن الموت ميقات العباد، وتب مما جنيت وأنت حي، وكن متهيئا قبل الرقاد. يعني الموت ستندم إن رحلت بغير زاد، وتشقى إذ يناديك المنادي. أترضى أن تكون رفيق قوم لهم زاد وأنت بغير زاد؟ فإذا أعظم الزاد هو التقوى. نسأل الله أن يجعلني وإياكم من المتقين. ومن أسباب حسن الخاتمة، وهو سبب مهم كذلك، تذكر الموت وأحوال الآخرة دائما وأبدا. أن يتذكر الإنسان الموت وأن يستعد له الاستعداد الكامل. فإن الاشتغال بذكره عبارة عن وقود للعمل له والاستعداد ليوم الرحيل. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: زوروا القبور فإنها تذكر الآخرة، وفي رواية: وتزهد في الدنيا. فالموت أيها الإخوان ما ذكر في قليل إلا كثره، ولا كثير إلا قلله. فزيارة القبور والنظر في أحوال أهلها، والوقوف قريبا من القبر، بل والنزول فيه أحيانا، والنظر إلى لحده وضيقه، وأن هذا هو ما ستؤول عليه أحوالنا، وإن سكننا القصور المشمخرات العاليات أو نمنا على الأسرة الوثيرات، أو ركبنا السيارات الفارهات، أو أكلنا ما لذ وطاب من المشروبات والمأكولات، فإن نهايتنا هو هذا اللحد، فإن نهايتنا هو هذا اللحد. أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة. فإن القلوب مع هذا التذكر والتأمل تلين وتصحح سيرها إلى الله جل وعلا والدار الآخرة. ولكننا في الحقيقة قوم أشغلتهم الشهوات، وأشغلتهم الملذات، وأشغلتهم الدنيا وصوارفها عن ذكر الموت. فتمر علينا الأيام وتتفلت علينا اللحظات ونحن لم نتذكر شيئا من أمور الآخرة، ولذلك قلوبنا غفلت عن الآخرة، غفلت عن الموت، غفلت عن الموت وشدته والقبر وضمته وظلمته. فحينئذ كيف نعمل لهذه الآخرة؟ وكيف نستعد للموت وسكرات الموت ونحن غافلون عن الموت؟ نذكر الدنيا أكثر مما نذكر الآخرة. فلذلك ينبغي لنا أن نتأمل في أحوال القبور، وأن نزور المقابر، وأن ننظر في أهوال القبر، وأن ندخل مغاسل الأموات أحيانا، وأن نتعاون مع المغسلين في تغسيل الميت وننظر كيف خرجت روحه وصار جثة هامدة لا يستطيع أن يبعد ماء الصابون عن عينه، وإذا دخل في أنفه فلا يستطيع أن يخرجه من أنفه بعد أن كان عزيزا في قومه. كثيرة أمواله، لا ينام إلا على أفضل السرر، ولا يسكن إلا أجمل البيوت، فإذا هو يقلبه المغسل يمنة ويسرة لا يستطيع أن يستر له عورة ولا أن يبعد عنه شيئا مما يؤذيه. هذه نهاية الدنيا، تف على هذه الدنيا، والله أقسم بالله تف ثم تف على هذه الدنيا التي لا تساوي عند الله جناح بعوضة. خسئت هذه الدنيا والله، أن نختلف من أجلها أو نوالي ونعادي من أجلها، وهي عجوز شمطاء قد آذنت بالزوال والانقضاء والانتهاء، فهي أحقر وأنقص وأذل من أن تكون سببا لتهاجر الإخوان وتقاطع الأقرباء، وأن نوالي ونعادي على شهواتها وملذاتها. فإذا ينبغي لنا أن نتأمل أن هذه الدنيا وإن طالت أعمارنا فيها فإن نهايتنا إلى الموت. فبما أن هذه هي النهاية فلماذا لا نستعد لها من الآن؟ لماذا لا نستعد لها من الآن؟ لماذا لا نستعد لها من الآن بالتوبة الصادقة النصوح المستجمعة لشروطها والسير في قوافل العائدين إلى الله جل وعلا؟ فزيارة المقابر ومغاسل الأموات أمر يجعل القلوب تلين وتتذكر وتنزجر عن غيها وغفلتها، وهذا أمر مهم لمن أراد حسن الخاتمة. الأمر الثالث من الأسباب التي توجب حسن الخاتمة إن شاء الله، الإيمان والثبات عليه والاستقامة على طريق الحق والهدى. الإيمان والاستقامة من أعظم أسباب الثبات وحسن الخاتمة. يقول الله تبارك وتعالى: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة. ما أحلاها من خاتمة، ملائكة الرحمة: ألا تخافوا على ما يقابلكم، ولا تحزنوا على ما فاتكم، وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا والآخرة، ولكم ما فيها ما تشتهي أنفسكم، ولكم فيها ما تدعون. ويقول الله تبارك وتعالى: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف، نكر في سياق النفي، فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون، أولئك أصحاب الجنة خالدين فيها جزاء بما كانوا يعملون. ويقول الله جل وعلا: وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا. الآيات. ولأهمية الاستقامة والسير على الصراط المستقيم، فقد أمرنا الله جل وعلا في كل صلاة أن ندعوه أن يهدينا طريق الاستقامة. يقول الله جل وعلا في كل صلاة يأمرنا أن نقول: اهدنا اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم، يعني من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا، غير المغضوب عليهم يعني اليهود ولا الضالين يعني النصارى. في كل صلاة نسأل الله الاستقامة على هذا الصراط، لأنه لا نجاة ولا فلاح ولا فوز ولا جنة ولا رضا ولا رحمة إلا بالثبات على السير على هذا الصراط. اهدنا الصراط المستقيم هو صراط الله الذي أنعم، هو صراط الله جل وعلا الذي سينصب على ظهراني جهنم، ولن يجوزه أحد إلا من ثبتت قدمه على صراط الله في هذه الدنيا. فهما صراطان، صراط معنوي وصراط حسي. فأما الصراط المعنوي في الدنيا فهو السير على طاعة الله، فعلى حسب سيرك في هذه على هذا الصراط، على حسب سير قدمك على صراط يوم القيامة. فمن أسرع في طاعة الله هنا فستسرع قدمه على الصراط هناك، ومن أبطأ في السير ومتابعة النبي صلى الله عليه وسلم هنا فستبطئ قدمه في السير هناك، ومن زلت قدمه عن الصراط المعنوي في الدنيا فإنه ستزل قدمه وتأخذه كلاليب جهنم وتلقي به إلى الهاوية نعوذ بالله جل وعلا. يقول الله جل وعلا: وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا. نسأل الله أن يجعلني وإياكم ممن ثبتت أقدامهم على الصراط المستقيم إلى آخر لحظات عمرهم. ولأهمية الاستقامة فقد أمر الله جل وعلا بها نبيه صلى الله عليه وسلم في أكثر من موضع من القرآن. يقول الله جل وعلا: فاستقم كما أمرت. والأمر موجه للنبي صلى الله عليه وسلم بالأصالة ولأمته بالتبع. فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا إنه بما تعملون بصير. ويقول الله تبارك وتعالى: فلذلك فادعوا واستقم كما أمرت ولا تتبع أهواءهم. وفي صحيح الإمام مسلم من حديث سفيان بن عبد الله الثقفي رضي الله تعالى عنه قال قلت يا رسول الله قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا بعدك. وفي حديث أبي أسامة غيرك قال: قل آمنت بالله ثم استقم. إذن لا نجاة إلا بالإيمان والاستقامة على طريق الحق. نسأل الله أن يجعلني وإياكم ممن سار على طريق الحق والاستقامة. قال: قل آمنت بالله ثم استقم. والمراد بالاستقامة يعني موافقة أمر الله جل وعلا باطنا وظاهرا، لأن من الناس من تستقيم أحواله الظاهرة ولكن فيما بينه وبين الله في أموره الباطنة ليس بمستقيم. فالاستقامة الظاهرية دون الانقياد الباطني والقبول الباطني هذه ما تنفع صاحبها عند الله جل وعلا. ولذلك أهل النفاق استقاموا ظاهرا ولكن بواطنهم غير مستقيمة. يقول الله جل وعلا: إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله. إذن عندهم استقامة ظاهرة، وقد كانوا يصلون مع النبي صلى الله عليه وسلم ويخرجون معه للجهاد أحيانا. والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. فإذا الاستقامة الظاهرية هي استقامة أهل النفاق ممن تحسن أحوالهم وتستقيم أمورهم في الظاهر عند مرأى الناس، عند أعين الناس ونظر الناس. وأما إذا خلوا بمحارم الله فإنهم ينتهكونها غير مبالين بنظر الله جل وعلا. وكثير ما هم في هذا الزمان. ولا نزكي أنفسنا فنحن منهم، ونسأل الله جل وعلا أن يغفر لنا زللنا وتقصيرنا في أمر الباطن. فإذا حقيقة الاستقامة هي موافقة أمر الله باطنا وظاهرا في الأقوال وفي الأعمال وفي الاعتقادات، لأن الإيمان منه قول باللسان ومنه ما هو اعتقاد بالجنان ومنه ما هو عمل بالجوارح والأركان. فإذا لا تغرك ظواهر أحوال الناس حتى تنظر في بواطنهم، بل إن من أعظم ما يوجب سوء الخاتمة كما سيأتينا في علامات سوء الخاتمة إن شاء الله في آخر المحاضرة، دسيسة الشر فيما بينك وبين الله لا يطلع عليها إلا الله، وأنت ألفتها كلما اختفيت في بيتك فعلتها. دسيسة الشر هذه من أعظم ما يوجب لك سوء الخاتمة كما سيأتي إن شاء الله. فإذا ليست القضية قضية استقامة الظاهر، وإنما المقصود هو استقامة الظاهر مقرونا باستقامة الباطن. الله يغفر لنا ويرحمنا، الله يغفر لنا ويرحمنا، الله يغفر لنا ويرحمنا، الله يغفر لنا ويرحمنا، الله يغفر لنا ويرحمنا يا رب العالمين. اللهم اغفر لنا وارحمنا، اللهم لا تعاملنا بما تعلمه منا، وإنما عاملنا بما هو أنت أهله، أنت أهل التقوى وأهل المغفرة، أنت أهل التقوى وأهل المغفرة. الله يغفر لنا ويرحمنا، الله يغفر لنا ويرحمنا، الله يغفر لنا ويرحمنا. الله لا يتكلنا على أعمالنا، قولوا آمين يا إخوان. الله لا يتكلنا على أعمالنا، الله لا يعاملنا إلا بفضله وجوده وكرمه وإحسانه. وإلا فلو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا، ها، لو يأخذ الله بالناس بما كسبوا وش يصير النتيجة؟ هلكوا، ما ترك على ظهرها من داب، ما ترك على ظهرها من داب. وكلنا ذاك الرجل الذي إذا خلى في بيته فعل بعض الأفعال التي يستحي من نظر الناس أن يفعلها في الظاهر، ولكن نسأل الله أن يغفر لنا ويتوب علينا وأن يوفقنا للتوبة الصادقة النصوح المستجمع لشروطها. إذن الإيمان بالله جل وعلا والاستقامة على منهج الله باطنا وظاهرا في الاعتقادات والأعمال والأقوال، هذا من أعظم ما يوجب حسن الخاتمة بإذن الله جل وعلا. ومن أسباب حسن الخاتمة المبادرة بالتوبة بعد أن تتلطخ يداك بفعل الذنب مباشرة، بادر بالتوبة مباشرة. كلما وقعت في الذنب فإياك أن يفوتك الوقت، إياك أن تفوتك التوبة مباشرة. توب إلى الله جل وعلا، توب إلى الله. كلما اقترفت يداك الذنب وتلطخت بالوقوع في شيء من هذه الآثام والمعاصي فتوب إلى الله، توب إلى الله دائما وأبدا. فإن من أعظم ما يقابل الله جل وعلا به، يقابل الله جل وعلا بالتوبة الصادقة النصوح. طوبى لمن وفقه الله للتوبة. حتى وإن أذنبت في اليوم 10,000 ذنب فتوب 10,000 توبة، توب إلى الله. إياك أن يأتيك الشيطان وييأسك من التوبة، يقول أنت كل ما تبت رجعت، كل ما تبت رجعت، يا أخي ريحنا منك بس وخلاص، أنت وتوبتك هذه. لا، إياك أن يغلبك الشيطان، اجتهد في التوبة، تب حتى وإن لم يتب قلبك ليتب لسانك، تب. المهم أنك تتوب، تستغفر الله جل وعلا، تقول اللهم اغفر لي، اللهم أني أذنبت فاغفر لي، حتى وإن كان قلبك لم يتحرك في التوبة إلى الله، لكنك تب إلى الله، اعمل لسانك بالتوبة، وحاول أن تجاهد قلبك في الاعتراف بالذنب. فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول من تاب تاب الله عليه. ولذلك الله جل وعلا يقول يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحة عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم، الآية. ويقول الله جل وعلا وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. ولذلك كان نبينا صلى الله عليه وسلم وهو المغفور له ما تقدم من ذنبه وما تأخر يكثر التوبة. ففي صحيح، ففي الصحيحين من حديث، ففي صحيح الإمام البخاري من حديث أبي هريرة كان يستغفر ويقول أستغفر الله وأتوب إليه في اليوم 70 مرة. وفي حديث الأغر بن يسار المزني في اليوم 100 مرة يقول أستغفر الله وأتوب إليه، أستغفر الله وأتوب إليه في اليوم 100 مرة، وهو مغفور له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. تربية للأمة، توب إلى الله أكثر، أكثر من هذا القول أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله. وحاول أن يرتبط قلبك، نطق قلبك بنطق لسانك حتى يكون قولك صادقا. حاول، وإن كان قلبك لاهيا فليشتغل لسانك، هما عبادتان، عبادة لسانية وعبادة قلبية. فإذا فاتتك العبادة القلبية فلا تفوتك العبادة اللسانية. حاول، حاول، لا يأتيك الشيطان يقول أنت استغفارك استغفار الكاذبين، فإن هذه العبارات مما يوئس الإنسان من رحمة الله. أكثر من الاستغفار بس، أكثر من التوبة ولا عليك، وابشر بخير، أكثر من التوبة وابشر بالخير. لا يأتيك هؤلاء المقنطون والميئسون ويخوفونك ويسدون عليك باب الرحمة، ربك غفور رحيم جل وعلا. فإذا أقبلت عليه أقبل الله عليك، وإذا تقربت إليه تقرب إليك. قل الله جل وعلا وإذا تقرب عبدي مني شبرا تقربت منه ذراعا، وإذا تقرب مني ذراعا تقربت منه باعا، وإذا أتاني يمشي أتيته هرولا. في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أذنب عبد ذنبا فقال ربي أذنبت فاغفر لي، فقال الله له أعلم عبدي أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ به؟ قد غفرت لعبدي. ثم مكث ما شاء الله أن يمكث، ثم أذنب ذنبا فقال ربي أذنبت فاغفر لي، فقال الله له أعلم عبدي أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ به؟ قد غفرت لعبدي. ثم مكث ما شاء الله أن يمكث فأذنب ذنبا، فقال اللهم أذنبت فاغفر لي، فقال له ربه علم عبدي أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ به، قد غفرت لعبدي فليعمل ما شاء. ليس المقصود أنه يفتح لأبواب المعاصي، لا، لكن إذا كانت هذه حالتك أنك كلما وقعت في الذنب أعقبته مباشرة بالتوبة، فإنني لا أزال أنا الرب الغفور الرحيم الذي يغفر ويتجاوز ويأخذ بالذنب. توب إلى الله، أكثر من التوبة، ولا يغلبنك الشيطان، وإياك والنفس الأمارة بالسوء، وإياك أن يعترض عليك المقنطون الذين يئسونك من رحمة الله، فإنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون، ولا يقنط من رحمة ربه إلا الضالون. فاحذروا من القنوط، فإن القنوط من رحمة الله واليأس من روح الله أعظم بعشرة آلاف ضعف من ذنبك الذي فعلته. لما سمع رجل من السلف رجلا عند أستار الكعبة متعلقا بها يقول: اللهم رب اغفر لي ما جنته يداي ولا أظنك تفعل، يقول ولا أظنك تفعل، ضربه في قفا وقال: إن قولك ولا أظنك أن تفعل أعظم من ذنبك الذي جنيته، أعظم من ذنبك الذي جنيته، فإياك أن يقنط قلبك من رحمة الله. ومع ذلك يجب عليك أن تنزجر، وإياك أن يغلب عليك جانب الرجاء في مثل هذه الأبواب فتهلك، لأن الذي هو غفور رحيم هو شديد العقاب أيضا. فإذن على العبد أن يعيش دائما بين الخوف والرجاء، أن يعيش العبد دائما بين الخوف والرجاء، يا سلام، أن يعيش العبد دائما بين الخوف والرجاء. يقول الله جل وعلا: قل يا عبادي الذين أذنبوا، الجواب لا، مش قال أسرفوا، والإسراف هو مجاوزة الحد، جاوزوا حد القنطرة في الذنوب والمعاصي واقترافها. الخطاب ليس لمن أذنب مرة ولا مرتين، الآن هذا داخل في الخطاب من بالأصالة، لكن الخطاب للي حين مضت حياته وتفلتت أوقاته وهو في معصية الله حتى دخل في حد المسرفين على أنفسهم بالذنوب. يا عبادي الذين أسرفوا، شوف كيف النداء، يا عبادي، ما قال يا أيها الذين أسرفوا، من باب الترغيب، يا عباد، يعني مع إسرافكم ومع بعدكم ومع معصيتكم فلا تزالون عبادي وأبواب لكم مفتوحة. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. نستغفر الله العلي العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم ونتوب إليه. نستغفر الله العلي العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم ونتوب إليه. نستغفر الله العلي العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم ونتوب إليه. ثم وصيتي لكم أيها الإخوان، وصية مهمة لا بد أن تفهموها وتفقهوها: اجعل لك خبيئة من الخير بقدر ما لك من خبايا الشر حتى تزاحم هذه بهذه فتنجو. إذا كانت لك خبيئة شر، اجعل لك خبيئة من الخير لا يعلمها إلا الله. فكما أنك استخفيت عن أعين الناس بمعصية الله، فاستخف عن أعين الناس بطاعة الله. وإذا كان عندك معصيتان لتكن لك خبيئتان، وإذا كانت لك ثلاث خبايا ليكن لك ثلاث خبايا من الخير حتى تزاحم هذه بهذه. فإذا غلبتك نفسك الأمارة بالسوء وشيطانك ورغبتك وإلفك للمعصية وارتكبت، افعل في ذلك اليوم من خبايا الخير ما يكون سببا في تكفير هذه الخبيئة بإذن الله جل وعلا. خبايا الشر كما أنها سبب لسوء الخاتمة، فكذلك خبايا الخير سبب لحسن الخاتمة بإذن الله. تسدد فاتورة فقير ما في أحد يدري عنك، وبالمناسبة ترى عندنا فاتورة بسداد، تسدد فاتورة فقير ما أحد يدري عنك، تسدد أجار فقير ما أحد يدري عنك، تشتري لك شيء من المأكولات أو المشروبات وتضعه عند باب فقير وتطرقه ثم تمشي بالسيارة ما أحد درى عنك. المهم اجعل لك خبيئة من الخير، ها، تتعبد بها لله مخلصا بها إلى الله جل وعلا. ما في حد يشوفك، بترأي الجن والشياطين، ما في حد يرأي الجن والشياطين، مختفي عن أعين الناس بهالخبي. كما أن نفسك غلبتك وشيطانك غلبك على خبيئة الشر، فاجعل لك من خبايا الخير ما يكون مكفرا لهذه الخبايا إن شاء الله. ودائما الخير يغلب الشر بإذن الله جل وعلا، والعاقبة للمتقين، ورحمة الله تغلب غضبه. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: لما قضى الله الخلق كتب كتابا فهو عنده فوق العرش، إن رحمتي غلبت غضبي، وفي رواية سبقت غضبي. فبما أنك ارتكبت شيئا يوجب غضب الله فارتكب، فقم فافعل شيئا يرضي الله جل وعلا ويوجب رحمته. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: لو يعلم الكافر ما عند الله من الرحمة لما قنط من رحمته أحد. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم لما قضى الله لما خلق قال: إن لله 100 رحمة أنزل منها في الأرض جزءا فبه يتراحم الخلق وبه تعطف الوحش على ولدها. وأخر عنده وفي رواية: وادخر عنده 99 رحمة يرحم الله بها عباده 99 رحمة يرحم الله بها عباده يوم القيامة. فتعرض لنفحات الرحمة بتلك الخبايا الخير خبيئة لا يدري عنها لا ولد ولا أم ولا أبو ولا صديق، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام في 7 الذين يظلهم، ها الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. قال: ورجل تصدق بصدقة سلمها بيمين حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمين. هذه خبيئة الخير، هذه من أعظم ما يوجب حسن الخاتمة، كما أن خبيئة الشر هي من أعظم ما يوجب سوء الخاتمة. ما بتقعد في خبايا الشر ولا عندك خبايا خير، لا، حاول حاول من باب المزاحمة، لأن التوبة قسمة: توبة استقلالية وتوبة مزاحمة. يعني على الأقل إذا ما كان يعني نفسك إلى الآن يعني لا تزال ترغب هذه الذنب وعجزت أن تترك تركا استقلاليا، لا أقل من أن تزاحم. لو كان عندنا كاس فيه بول أكرمكم الله، فكيف نطهر هذا الكاس؟ أن نريق البول، هذه التوبة الصادقة المستجمعة لشروطها. لكن أحيانا ما يستطيع الإنسان أن يريق البول هذا أكرمكم الله، فشو يصب عليه مياه صافية، فمع كثرة الصب مزاحمة تزاحم أجزاء الماء الطهور تلك أجزاء البول، فمع المزاحمة سوف تغلب أجزاء الطهور بإذن الله بإذن الله. وجرب تجد جرب تجد. وأما من وفقه الله للتوبة الصادقة النصوح المستجمعة لكل شروطها فهذا رحمة من الله جل وعلا، نسأل أن يوفقني وإياكم لها قبل أن نموت. ومن إذن المبادرة بالتوبة مما تلطخت به أيدينا، هذا من الأمور المهمة في حسن الخاتمة، من الأمور المهمة التي توجب وتجلب حسن الخاتمة إن شاء الله. ومنها أيها الإخوان من الأسباب التي توجب حسن الخاتمة كثرة الدعاء بها، فإن الدعاء سلاح المؤمن وهو العبادة، فلرب دعوة تخرج من قلب صادق يعلم الله من قلب صاحبها الصدق تكون سببا في سعادته ونجاته وفلاحه إلى يوم القيامة وهو لا يشعر. فإن الدعاء من قول الخير، يقول النبي عليه الصلاة والسلام: وإن العبد ليتكلم بالكلمة من رضوان الله لا يلقي لها بالا يكتب الله عليه بها رضوانه إلى يوم القيامة. فسر العلماء الكلمة الطيبة بعدة تفسيرات، منها الدعوات الطيبات. رب دعوة طيبة توافق بابا من أبواب السماء مفتوحا تكون سببا لرضا الله عنك إلى يوم القيامة وأنت لا تدري عن مدى ما بلغت هذه الدعوة. وللإجماع: وإن العبد ليبلغ من درجات الجنة ومنازلها بدعائه ما لا يستطيعه بعمله وإن عمر عمر نوح، وإن عمر عمر نوح قد لا يصل إلى هذه الرتبة، لكن بدعوة في ثلث الليل، بدعوة وهو ساجد، بدعوة تحرك معها قلبه ودمعت معها عينه، صارت سببا لأن يصل إلى أعلى عليين ويكون من أهل الفردوس الأعلى مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وهو ذو أعمال قليلة لا تساوي شيئا. فإذا ليست العبرة بكثرة العمل، وإنما العبرة بموافقة الشرع. ومن أعظم ما دلنا الله عليه في تحصيل مقاصدنا الدعاء: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي، أجيب دعوة الداعي إذا دعا. وكم بلغ الصالحون من المنازل العالية والرتب الرفيعة عند الله بسبب دعوة في ثلث الليل. دعوة دعوة أكثر من الدعاء. ولذلك قال يوسف كان عليه الصلاة والسلام: توفني مسلما، هذا دعاء بحسن الخاتمة، أكثر من الدعاء بحسن الخاتمة. فلرب دعوة تكون سببا من أسباب حسن الخاتمة ويختم لك بخير بسبب هذه الدعوة وأنت ما تدري ما تدري. وفضل الله واسع، ومن أقبل على الله بقلب صادق أقبل الله جل وعلا عليه بالاستجابة وأقبل عليه بالثواب العظيم والأجر الجزيل. في الصحيحين من حديث البراء بن عازب رضي الله عنه قال: قال لي النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أخذت مضجعك فتوضأ وضوءك للصلاة ثم اضطجع على شقك الأيمن ثم قل: اللهم أسلمت نفسي إليك ووجهت وجهي إليك وفوضت أمري إليك وألجأت ظهري إليك رغبة. شوف الدعوات هذه كلها ثناء ثناء ودعاء. وفوضت ووجهت وجهي إليك وألجأت ظهري إليك رغبة ورغبة إليك، لا ملجأ ولا منجأ منك إلا إليك، آمنت بكتابك الذي أنزلت ونبيك الذي أرسلت. يقول عليه الصلاة والسلام: فإن مت مت على الفطرة. ما أعظمها من حسن خاتم، ما أعظمها من حسن خاتم بسبب تلك الدعوات. إذا قالها الإنسان قبل أن يتغشاه النوم وهو على فراشه، فإذا ختم الله له تلك الليلة فستكون خاتمته حسنة. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا ما يدعو بحسن الخاتمة. كثيرا من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: وإذا أردت بعبادك فتنة فيش فاقبضني إليك غير مفتون، هذا دعاء بحسن الخاتمة. وفي الصحيحين من حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم لك أسلمت وبك آمنت وعليك توكلت وإليك أنبت وبك خاصمت، اللهم إني أعوذ بعزتك لا إله إلا أنت أن تضلني، أنت الحي الذي لا يموت والجن والإنس يموتون. والحديث في الصحيح، هذا دعاء بحسن الخاتمة، الدعاء بحسن الخاتمة، الدعاء بالثبات. وفي صحيح الإمام مسلم من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن قلوب بني آدم كلها بين أصبعين من أصابع الرحمن كقلب واحد، يصرفها كيف يشاء. ثم يقول النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم مصرف القلوب، صرف قلوبنا على طاعتك. وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يدعو بأن يصرف قلبه على طاعته إلى أن يقبضه الله جل وعلا. وفي الصحيحين من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها وأبي هريرة قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول في تشهده: اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر ومن عذاب جهنم ومن فتنة إيش؟ المحيا والممات. فسرت فتنة المحيا بسكرات الموت، بالفتنة التي يفتن بها المرء في سكرات الموت، وهذا من باب التفسير بالمثال. يعني من جملة فتنة المحيا ما يعرض على العبد من الشهوات وشريط حياته عند سكرات موته. فأمرنا أن نستعيذ من فتنة المحيا في كل صلاة في التشهد الأخير، ومن فتنة المحيا والممات، ومن فتنة المسيح الدجال. فأكثر من قول: اللهم إني أسألك حسن الخاتمة، اللهم إني أسألك حسن الخاتمة. في امرأة كنت أقرأ عليها فكانت كثيرا ما تقول إني، يعني تسألني عن هذا الدعاء هل هو جائز ولا لا، فكانت تقول: اللهم، تقول إني أقول: اللهم لا تقبض روحي إلا وأنا ساجدة بين يديك. فبينت لها أن هذا من أعظم الدعاء وكذا، ولا تزال تضربها الشياطين بسبب السحر وما شفيت سبحان الله. وقامت يوما من الليالي تريد أن تصلي الليل فكانت هي آخر صلواتها، ماتت وهي ساجدة بين يدي الله جل وعلا، وهي عندنا موجودة في الدلم هنا، ماتت قبل فترة وهي ساجدة لله جل وعلا، ساجدة لله. فإذا الدعاء، من أراد حسن الخاتمة فليكثر من الدعاء: اللهم لا تقبض روحي إلا وأنا ساجد بين يديك ذليلا خاضعا إليك، اللهم وفقني للتوبة الصادقة النصوح قبل الممات، اللهم إني أسألك رضاك عني والجنة وأعوذ بك من سخطك والنار، وغير ذلك من الدعوات التي يفتحها الله عليك، غير ذلك من الدعوات. اجعل للدعاء بحسن الخاتمة نصيبا من جملة دعائك في يومك وليلتك وسجودك، وتحرى الأوقات الفاضلة كثلث الليل وبين الأذان والإقامة وفي السجود وعند نزول المطر وفي الأيام الفاضلة وفي الأماكن الفاضلة، تحرى هذه الأوقات لعل دعوة تكون سببا لسعادتك بإذن الله جل وعلا. ومن أسباب حسن الخاتمة أيضا الصحبة الصالحة. قال بعض السلف: إن العبد ليعرض له أصحابه عند موته، إن العبد ليعرض عليه أصحابه عند موته. فإذا كانوا من الأصحاب الصالحين فسيكون عرضهم عند الموت عليك سببا من الأسباب التي توجب لك حسن الخاتمة إن شاء الله. يقول الله جل وعلا لنبيه: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه. طوبى لمن وفق لصاحب يذكره بالله جل وعلا ويأمره بالتوبة، ويذكره إذا نسي ويعينه إذا ذكر. ويتعاون وإياه على البر والتقوى، هذا من أعظم الأشياء التي توجب لك حسن الخاتمة إن شاء الله. وأما الصحبة الطالحة وما أدراك ما هي، الذين يؤزونك على إلى الباطل أزا ويدلونك عليه ويعينونك على معصية ربك جل وعلا، هؤلاء من أعظم ما يوجب لك سوء الخاتمة وأنت لا تشعر. يقول الله جل وعلا: ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا، لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الإنسان للشيطان وكان الشيطان للإنسان خذولا. صحبة الصالحة، صحبة الصالحة، صحبة المساجد، صحبة حلقات القرآن، صحبة الندوات والدروس والمحاضرات والسفرات الطيبة والحج والعمرة، الصحبة الذين ينتقون أطايب الكلام كما ينتقي العصفور أطايب الثمر، الصحبة الذين لا تسمع منهم سبا ولا شتما ولا تسمع منهم إلا خيرا وأمرا بالمعروف وتذكيرا ونصحا وتوجيها، هؤلاء شد عليهم بالنواجذ فما أندرهم في هذا الزمان. وإياك وصحبة الشر اللي يبعدونك عن المساجد ويبعدونك عن الخير، فإن هؤلاء سيبعدونك عن حسن الخاتمة عند سكرات موتك، وتعض حينئذ أصابع الندم في وقت لا ينفع فيه الندم. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: مثل الجليس الصالح والجليس السوء كحامل المسك ونافخ الكير، فحامل المسك إما أن تبتاع منه وإما أن تجد منه ريحا طيبة، ونافخ الكير إما أن يحرق ثيابك وإما أن تجد منه ريحا خبيثة. ومن الأسباب التي توجب حسن الخاتمة إن شاء الله، من الأسباب التي توجب حسن الخاتمة بإذن الله جل وعلا، حسن الظن بالله جل وعلا دائما وأبدا. فإن مما يوجب أن تموت ميتة حسنة أن تحسن الظن بالله جل وعلا أنه ناصرك وأنه هاديك وأنه متقبل عملك. يقول الله جل وعلا، يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم من حديث جابر: لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بربه جل وعلا. وفي صحيح الإمام مسلم من حديث أبي هريرة قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه عز وجل: أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه إذا ذكرني، فإن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منه. وقد توعد الله جل وعلا من يسيء الظن به بالعذاب الأليم في الدنيا والآخرة. يقول الله جل وعلا: ويعذب المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات بسبب إيش؟ الظانين بالله ظن السوء، عليهم دائرة السوء، وغضب الله عليهم ولعنهم وأعد لهم جهنم وساءت مصيرا. كل هذا بسبب شركهم وسوء ظنهم بالله جل وعلا. ومن الأسباب التي توجب حسن الخاتمة إن شاء الله على عجل، التوكل على الله جل وعلا وتحقيق مقاماته. يقول الله جل وعلا: ومن يتوكل على الله فهو حسبه، حسبه في حياته وحسبه عند حلول سكرات الموت عليه، وهو حسبه في قبره ويوم عرضه ونشره. يقول الله جل وعلا: وعلى الله فليتوكل المؤمنون فليتوكل المتوكلون، وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. ومن أسباب حسن الخاتمة أيضا الصدق مع الله جل وعلا باطنا وظاهرا، والصدق مع خلقه، وألا يحمل العبد في قلبه لا نفاقا ولا غلا ولا حقدا ولا حسدا لأحد من عباد الله جل وعلا، أن يكون ذا قلب صافي ليس فيه شيء من هذه الشوائب التي توجب ظلمته وسواده والعياذ بالله. قل الله جل وعلا: والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون، لهم ما يشاءون عند ربهم ذلك جزاء المحسنين، ليكفر الله عنهم أسوأ الذي عملوا ويجزيهم أجرهم بأحسن الذي كانوا يعملون. كل هذا من الصدق، الصدق مع الله والصدق مع عباده. قل الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين، كونوا مع الصادقين. ومن أسباب حسن الخاتمة كذلك الحرص الشديد على خبيئة الخير، أن يجعل العبد فيما بينه وبين ربه عبادة لا يطلع عليها أحد إلا الله، من عبادات الخير ومن القربات، إما صدقة وإما كثرة ذكر وإما قيام ليل وإما وتر، وإما يعني سواء كانت عبادة قولية أو عملية. احرص على أن تجعل لك خبيئة من خبايا الخير، فإن خبيئة الخير فإن خبيئة السر من الخير سبب من أسباب حسن الخاتمة. ومنها كذلك ولعله آخرها الحذر الشديد من ظلم الناس، الحذر الشديد، لا تظلم أحدا من عباد الله. فكم من إنسان ختم له بالشر والسوء بسبب دعوة مظلوم ظلمه. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: واتقوا الظلم فإن الظلم ظلمات يوم القيامة. لا تظلم زوجا ولا بنتا ولا ابنا ولا والدا ولا أما ولا قريبا ولا بعيدا ولا مرؤوسا ولا طالبا ولا موظفا، إياك أن تظلم أحدا من عباد الله. فلربما رفع المظلوم يديه إلى الله في حال ينزل دمه قهرا من قلبه، فتواجه ويدعو عليك، فتواجه بابا من السماء مفتوح، يقول الله لها: وعزتي وجلالي لأنصرنك ولو بعد حين، فتكون سببا من أسباب سوء خاتمتك وأنت لا تشعر. اتق الظلم، لا تظلم أحدا من عباد الله، لا تظلم أحدا، لا تأكل مال أحد، لا تقهر أحدا في ماله ولا في عرضه ولا في نفسه، ولا تغتب أحدا ولا تنم على أحد، ولا تكن سببا من أسباب جر الشر والسوء على أحد من المسلمين. ولذلك نحن في أذكار الصباح والمساء ماذا نقول؟ وأن أقترف على نفسي سوءا أو إيش؟ أو أجره إلى مسلم، لأن كونك تجر السوء إلى المسلمين بيدعون عليك. كم من إنسان مات في حادث في صورة مروعة بسبب دعوة مظلوم، وكم من إنسان لم يوفق للتوبة بسبب دعوة مظلوم، وكم من إنسان هلك ماله أمامه وهلك ولده أمامه ثم هلك هو بعدهم بسبب دعوة مظلوم، وكم من إنسان استوجب النار وسخط الجبار بسبب دعوة مظلوم جل. فإذن ينبغي لنا أن نتقي الله في الناس، لا نظلم أحدا لا في مالهم لا في أموالهم ولا في أبدانهم ولا في أعراضهم ولا في خواص أمورهم، نعوذ بالله من الظلم. هذه جمل من الأسباب التي أحببت أن أفيد نفسي وإياكم بها. وهناك علامات بينها العلماء رحمهم الله، يقول: هي علامات إن شاء الله نرجو لصاحبها إن مات عليها الخير. من هذه العلامات نطقه بالشهادة عند الموت وخفة لسانه بحركة الكلام فيها، نعمة عظيمة. فإن من الناس من إذا قيل له قل لا إله إلا الله قال: إني لأجد أنها أثقل علي من الجبل، لا يستطيع أن ينطق بها. ومن الناس من ينطقها قبل أن يقال له أصلا ذلك. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: من كان آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة. وفي الحديث الآخر عند ابن حبان: دخل الجنة يوما من الدهر وإن أصابه قبل ذلك ما أصابه. إن شاء الله أن يجعل آخر كلامنا من الدنيا لا إله. يقول عليه الصلاة والسلام في صحيح الإمام مسلم من حديث أبي سعيد وأبي هريرة: لقنوا موتاكم لا إله إلا الله. ومن علامات حسن الخاتمة الموت برشح الجبين عرقا، إن عند السكرات ينزل عرقه كالجمان حتى ولو كان في اليوم الشديد البرد يعرق. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: المؤمن يموت بعرق الجبين. هذه نعمة من الله. فإذا رأينا الإنسان عند سكرات الموت قد عرق وجهه وبدأ جبينه يتحدر عرقا، فهذا علامة من علامات حسن الخاتمة. ومن علاماتها كذلك الموت في ليلة الجمعة أو نهار الجمعة، من قبض الله روحه في هذه الأوقات فهذه نعمة عظيمة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما من مسلم يموت يوم الجمعة أو في ليلة الجمعة إلا وقاه الله فتنة القبر. حديث صحيح. إلا وقاه الله فتنة القبر. ومنها أن يموت على نسك إما حج أو عمرة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: في الذي وقصته راحلته فمات اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبيه ولا تقربوه طيبا ولا تخمروا وجهه ولا رأسه فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا. يقول العلماء: لا يزال على عبادة وهو في قبره، يبعث يوم القيامة ملبيا. مات على نسك ودفن وهو على نسك ويبعث يوم القيامة ويقول لبيك اللهم لبيك وهو يموت على نسك. هذا من أعظم ما يكون من حسن الخاتمة. ومنها أيضا من علاماتها الاستشهاد في ساحة القتال بنية إعلاء كلمة الله جل وعلا بها النية خاصة وإلا فرب قتيل بين الصفين الله أدرى بنيته. يقول النبي يقول الله جل وعلا ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون. يستبشرون بنعمة من الله وفضل وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم ما من مكلوم يكلم في سبيل الله، المكلوم يعني المجروح، يكلم في سبيل الله يعني يجرح في سبيل الله إلا كان يوم القيامة اللون لون الدم والريح ريح المسك. ومن علامات حسن الخاتمة أيضا أيها الإخوان أن يموت الإنسان بالطاعون. إذا مات الإنسان بالطاعون وهو مرض معروف وقد ورد فيه أحاديث كثيرة يقول فيها النبي صلى الله عليه وسلم الطاعون شهادة لكل مسلم. ومنها كذلك أن يموت الإنسان ببعض الأمراض غير الطاعون التي شهد النبي صلى الله عليه وسلم أن من مات فيها فإنه شهيد، كأن يموت الإنسان حريقا بسبب حروقه فهذا شهيد، أو يموت الإنسان بداء البطن مثل الزائدة أو غيرها أو السرطان أو غيرها من أدواء البطن فهذا شهيد. كذلك والمرأة تموت في نفاسها أيضا من الشهداء. وكذلك صاحب الهدم الذي يسقط عليه الشيء، وذكر العلماء أن من يموت في الحادث أن هذا إن شاء الله يرجى له خير إذا كانت خاتمته حسنة. لماذا؟ لأنه منزل منزلة صاحب الهدم. ومنها كذلك أن يموت بالغرق، قول النبي صلى الله عليه وسلم الشهداء خمسة: المطعون أي من مات بالطاعون، والمبطون من مات بداء البطن، والغرق أي من مات في الماء، وصاحب الهدم أي من مات إذا بسبب سقوطه من شاهق أو سقوط شاهق عليه، والشهيد في سبيل الله جل وعلا، والمرأة تموت في نفاسها. ومن علامات حسن الخاتمة كذلك أن يوفق العبد لعمل صالح فيموت عليه وهو يزاول هذا العمل، للحديث الذي ذكرته لكم إن الله إذا أحب عبدا استحمله. ومن علامات حسن الخاتمة أن يموت الإنسان بداء السل المعروف، فإذا مات الإنسان بذلك فإن هذا حسن خاتمة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم القتل في سبيل الله شهادة، والنفساء شهادة، والحرق شهادة، والغرق شهادة، والسل شهادة، والبطن شهادة. ومنها كذلك أن يموت الإنسان دفاعا عن نفسه أو عرضه أو ماله. يقول النبي صلى الله عليه وسلم من مات دون نفسه فهو شهيد، ومن مات دون عرضه فهو شهيد، ومن مات دون ماله فهو شهيد. ومنها كذلك مما نص عليه العلماء أن يموت الإنسان مرابطا في سبيل الله. يقول النبي صلى الله عليه وسلم رباط يوم وليلة خير من صيام شهر وقيامه، وإن مات يعني وهو مرابط في سبيل الله، وإن مات أجري عليه عمله الذي كان يعمله، وأجري عليه رزقه الذي كان يرزقه، وأمن فتان القبر. ومن علاماتها كذلك أن يقتلك إمام جائر وملك ظالم. من قتله إمام جائر أو ملك ظالم فإن هذا من علامات حسن الخاتمة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم سيد الشهداء حمزة بن عبد المطلب، ورجل قام إلى إمام جائر فأمره ونهى فقتله. ومن علامات حسن الخاتمة ثناء الناس عليك بالخير بعد موتك، هذا مما يجمل أن يذكر، وهو أن الناس إذا أثنوا عليك خيرا فإن هذا دليل على أن الله ختم لك بخير. مرت جنازة على النبي صلى الله عليه وسلم فأثنى الصحابة عليها خيرا فقال وجبت، ثم مر جنازة أخرى فأثنوا عليها شرا فقال وجبت. قالوا يا رسول الله ما وجبت؟ قال هذا أثنيتم عليه خيرا فوجبت له الجنة، وهذا أثنيتم عليه شرا فوجبت له النار، أنتم شهداء الله في أرض. نسأل الله أن يجعلني وإياكم ممن أثنى الناس عليهم خير وممن لا يقول الناس فيهم حصاة ما جت على الطريق. تسمعون هذه حصاة ما جت على الطريق، ولا أحد يحزن عليك ولا تنزل دمعة أحد من الناس أبدا إذا سمعوا بموتك، ولا يثنون عليك بالخير لأن ما قدمت لهم شيئا ولا قدمت لنفسك شيئا. هذه من علامات الخير. من رأينا عليه علامة من علامات حسن الخاتمة هل نشهد له بالجنة؟ الجواب لا، لأن المتقرر في قواعد أهل السنة أنه لا يجوز أن نشهد لأحد بعينه أنه من أهل الجنة أو من أهل النار إلا من شهد له النص بذلك، ولكن نرجو للمحسنين الثواب ونخاف على المسيئين العقاب. والمقصود أيها الإخوان من هذه المحاضرة أن من كان مشغولا بذكر حسن الخاتمة وسوء الخاتمة ومشغولا بذكر الله جل وعلا ومحبته في حال حياته ومشتغلا بطاعة الله فإنه سيكون ممن حسنت أعماله وحسنت خاتمته إن شاء الله. وأما عدم النطق بالشهادة ورفضها فهذا من علامات سوء الخاتمة، وكذلك فعل الحرام أو قول الحرام ثم يقبض الله روحك وأنت تزاول هذا الحرام فهذا والعياذ بالله من علامات سوء الخاتمة، وكذلك تغير أحوالك من لونك أن يتغير لون الميت من كونه أبيض إلى أسود أو غير ذلك، أو يسمع منه حال موته صراخ عظيم، أو أنه يتلفظ ببعض الألفاظ النابية المحرمة حال موته فهذا من علامات سوء الخاتمة. مسألة هل الانتحار من علامات سوء الخاتمة؟ الجواب نعم، من قتل نفسه فهذا ختم له بشر والعياذ بالله. يقول النبي عليه الصلاة والسلام من قتل نفسه بحديدة فحديدته في يده يجأ بها في بطنه في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا، ومن تردى من جبل فقتل نفسه فهو يتردى في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا، ومن تحسى سما فقتل نفسه فسمه في يده يتحساه في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا. ولما فعل رجل ممن هاجر إلى النبي صلى الله عليه وسلم مع الطفيل بن عمرو، هاجر رجل مع الطفيل بن عمرو فشهد بالإسلام عند النبي عليه الصلاة والسلام فأصابه جرح فقطع يده فلم يرقى الدم حتى مات. فرآه الطفيل بن عمرو في صورة جيدة وطيبة، لكن رآه قد غطى يده وهو في المنام، فقال ما فعل الله بك؟ قال غفر الله لي بهجرتي إلى نبيه صلى الله عليه وسلم إلا يدي لم يغفر لها. قال إن لن نصلح منك ما أفسدت. قال الله لي لن نصلح منك ما أفسدت. فعرض ذلك الطفيل هذه الرؤيا على النبي صلى الله عليه وسلم، فرفع النبي صلى الله عليه وسلم يديه لله فقال اللهم ولي يديه فاغفر، اللهم ولي يديه فاغفر. قال الطفيل فرأيته في الليلة الأخرى وقد أخرج يده منها فكانت من أحسن ما أنت رائن. يقول النبي عليه الصلاة والسلام من قتل نفسه بمشاقص عذب بها، من قتل نفسه بشيء عذب به يوم القيامة. ويقول الله له إذا انتحر العبد، انتحر وانتقلت روحه إلى الله، يقول الله له عاجلني عبدي بنفسه حرمت عليه الجنة. فإذا الانتحار صورة من صور سوء الخاتمة والعياذ بالله، لكن لا نشهد للمنتحر بالنار عينا لأن هذا أمر غيبي وأمور الغيب مفوضة إلى الله جل وعلا. ومن أعظم أسباب سوء الخاتمة سوء المعتقد ومخالفة البواطن للظواهر والاغترار بالدنيا وظلم الغير وإلف المعصية والاستمرار عليها ومعصية السر وعدم قبول الحق أول مرة وطول الأمل والغفلة عن الله وعن الموت. أسأل الله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجعلني وإياكم ممن حسنت خاتمتهم. اللهم أحسن خاتمتنا في الأمور كلها، اللهم أحسن خاتمتنا يا رب العالمين، اللهم أحسن خاتمتنا يا رب العالمين، اللهم اجعلنا ممن حسنت خاتمتهم يا رب العالمين، اللهم اجعلنا ممن حسنت خاتمتهم يا رب العالمين. والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. بقي واجد على الإقامة، نأخذ لنا سؤالين، سمحوا لنا ناخذ سؤالين. طيب سؤالين او ثلاثه او عشره. والله ذكر في كتاب الله جل وعلا الاسباب الموجبه لحسن الخاتمه ذكر الله جل وعلا جملا من الأسباب الموجبة لحسن الخاتمة، ونحن نعرف ضمنا أن تلك الأسباب أن من مات عليها فإنها تحسن خاتمته. فجميع الأسباب التي ذكرتها وأيتها بأدلة من الكتاب والسنة هذا دليل على أن من مات عليها فإنه سيكون ذا خاتمة حسنة. مما ذكره الله جل وعلا من علامات حسن الخاتمة الموت على الإسلام، الله جل وعلا ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، وكذلك الموت على الاستقامة وعلى طريق الحق والهدى، والموت على العمل الصالح، كل ذلك من الأسباب التي ذكرها الله جل وعلا وهي تدخل في ضمن العلامات. أحبك الله الذي أحببتني فيه. لا على كل حال سبب الخصومة ما هو؟ إن كان سبب الخصومة على أمر من أمور الدنيا فلا جرم أنكما تدخلان في هذا الحديث. إذا كان سبب الخصومة في الدنيا وسبب الهجر على أمر من أمور الدنيا التافهة التي لا تقدم ولا تؤخر فإن هذا يدخل في هو وصاحبه يدخلان في الحديث، إلا من لقي صاحبه فسلم، فإنه لا يحل لمؤمن أن يهجر مؤمنا فوق 3 ليال على أمر تافه من أمور الدنيا، يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا وخيرهما الذي يبدأ بالسلام. فأنت انظر الآن في نفسك وانظر في المشكلة التي بينك وبين صاحبك، إذا كانت على أمر من أمور الدنيا فأنتما تدخلان في هذا الحديث، فإذا إلقه وسلم عليه، فإنك إذا سلمت عليه خرجت من الهجر حتى وإن أصر وعاند واستكبر فهو الذي يبوء بالإثم، وأما أنت فقد خرجت من الهجر. وأما إذا كان على أمر من أمور الدين كون مثلا يرتكب بعض المعاصي وهجرته لله جل وعلا فأنت مأجور على هذا الهجر وأعمالك مرفوعة، ولا يكون هجرك بهذا السبب سببا لرد أعمالك. فإذا قول النبي عليه الصلاة والسلام أنظر هذين حتى يصطلحا إنما هو بسبب التشاحن على أمور تافهة من أمور الدنيا لا على أمور الآخرة. ولذلك هجر النبي صلى الله عليه وسلم 3 الذين خلفوا 50 ليلة، وأما على أمور الدنيا فحرم النبي صلى الله عليه وسلم ذلك. نعم. حلا هل يحل؟ أعد السؤال. شو؟ هل يحل؟ شوي شوي شوي شوي ترى أنا فهمي ثقيل شوي. هل يحل سماع سورة الفاتحة للإمام في الصلاة؟ إيه إيه يعني وش عاد يروح من برا؟ يعني هل لابد أن يقرأ المأموم في الصلاة في السرية والجهرية ولا لا؟ سوي نفسه يعني إذا سأل. هذه مسألة خلافية بين أهل العلم رحمهم الله، والقول الذي تختاره اللجنة الدائمة وتفتي به ويفتي به الشيخ عبد العزيز بن باز والشيخ محمد بن عثيمين وجمع من أهل العلم أنه لا يجب على المأموم أن يقرأ الفاتحة مطلقا في السرية والجهرية في حال جهر إمامه أو إخفاته، فإنها من جملة أركان الصلاة وواجباتها، وتفصيل المسألة له موضوع آخر. فإذا يجب عليك أن تقرأ الفاتحة حتى وإن جهر إمامك به، لكن شوفوا يا جماعة بعض الناس يؤخر قراءة الفاتحة حتى يختمها الإمام ظنا منه أنه لا بد أن يقرأ الفاتحة أو لا يجوز له أن يقرأ الفاتحة إلا بعد قراءة إمام، نقول له هذا خطأ، اقرأها قبل الإمام أو معه أو بعده، حتى وإن قرأتها مع الإمام لا حرج عليك في ذلك كما قال أبو هريرة قبله أو معه أو بعده. نعم. يزين يزين طرحك للأسئلة ممتاز أنت. صحيح والله عاود عيد السؤال لو سمحت. إذا كان المسجد مفروشا فإن من الغلو والتنطع أن تفرشه مرة أخرى، أن تفرشه مرة أخرى، وهذه ترى وضعت من باب هذه وحاولنا طبينا شكلنا طبينا في عمارنا، هذه ترى وضعت من باب معرفة القبلة ومن باب تخصيص الإمام بها حتى يعرف توسط الصف من عدمه. فأقول من التنطع إذا كان المسجد مفروشا وفرشه لا ليس فيه يعني شيء من القاذورات ولا الأوساخ، من التنطع أن يفرش الإنسان سجادة أخرى، بل يصلي الإنسان حيثما اتفق، الفرشة طاهرة، وقد عد العلماء وضع الفرش على الفرش من جملة الغلو والتنطع في عبادة الله جل وعلا. لا حرج فيه، ما فيها شيء، إذا كان المقصود منها شيء آخر غير الحماية والوقاية مما على الأرض هذا لا حرج فيه. سم أنا قلت لك إذا كان فيه مقاصد أخرى يا أبو وليد، إذا كان فيه مقاصد أخرى غير مجرد يعني التنطع أو زيادة التعبد لا حرج فيها، مثل بعض العمالة أن عندنا في مسجد الصناعية ردنا الله إليه سالمين غانمين، في مسجد الصناعية كانت توضع سجادات، لأنهم يأتون يطلع من الحفرة على طول للمسجد مباشرة، فيأتي بالزيت، فحتى لا يوسخ ولا يقدر فرش المسلمين المسجد يصلي على سجادة، هذا لا حرج فيه. لكن أن لا يكون هناك داعي ولا يكون هناك ثمة قدر قاذورات ولا وسخ ولا سبب فيجعله، فهذا من باب التنطع الزائد. على كل حال كلا الأمرين خطأ، لأن الذي لم يحج إلا مرة واحدة ندبنا إلى كثرة الحج بقوله صلى الله عليه وسلم تابعوا بين الحج والعمرة، أليس كذلك؟ فإذا قوله لا يجوز أن فعله لا يجوز أن يجعل معارضا لقوله. والذي قال والله لا تحج أكثر من مرة لأن ما حج إلا مرة خطأ بعد، هذا استدل بقوله ولم ينظر إلى فعله، وهذا استدل إلى فعله ولم ينظر إلى قوله. فنقول لا، يستحب للإنسان أن يستكثر من الحج ما استطاع إلى ذلك سبيلا، فإن النبي عليه الصلاة والسلام ندبنا ورغبنا إلى كثرة الحج في قوله تابعوا بين الحج والعمرة، ويقول عليه الصلاة والسلام العمرة وللعمرة كفارة لما بينهما والحج المبرور ليس له جزاء للجنة، والأدلة في فضل الحج كثيرة، فهذه تدخل فيها حجة الإسلام وغيرها من الحج. وقد كان الصحابة يستكثرون من الحج، فحج أبو بكر عدة مرات، وعمر عدة مرات، وعثمان وعائشة وأزواج النبي صلى الله عليه وسلم عدة مرات، فهم أعلم منا وأفهم منا لهذا المقصود. وأما اقتصار النبي صلى الله عليه وسلم على حجة واحدة فأنتم تعرفون أنه كان يترك كثرة العمل خوفا أن يفرض على أمته، صح ولا يا جماعة؟ ولذلك كان يترك العمل أحيانا خوفا أن تفرض على أمته، وهو يحب هذا العمل لكن كان يتركه خوفا أن يفرض على أمته رحمة وشفقة بأمته. خرابيط، كلها خرابيط يترك المسلم. لا إله إلا الله، لا إله. أسأل الله، بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم أني أسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن تشفيها من هذا المرض، وأن ترفع عنها يا رب العالمين، وأن تلبسها ثوب الصحة والعافية، وأن ترينا فيها رحمتك كما أريتنا فيها قدرتك يا رب العالمين. اللهم ارفع عنها، اللهم اشفيها وعافها، اللهم اشفيها وعافها يا رب العالمين. اللهم أقر عينها وعين ذويها وزوجها وأهلها بعافيتها وصحتها العاجلة يا رب العالمين.